الله. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود أي وقبيلة ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا الصخر بالواد؟ جابوا فعل، معنى جابوا أي قطعوا، ليس المقصود أخذوا الصخر وجابوه باللغة الدارجة العامية وضعوه في الواد، لا، لكن الوادي فيه صخر، الوادي وادي القرى الذي فيه ديار ثمود فيه صخر، هم قطعوا هذا الصخر وجعلوا منه بيوت ينحتونها يدخلونها. الآن الفتحة التي في القميص تسمى جيب، تسمى جيب، لما تسمى جيب؟ لأنها قطعت، فالقطع يسمى جيب. ولهذا قال الله جل وعلا: الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر بالواد. وهؤلاء ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثم ذكر الله جل وعلا قوما آخرين، قال: وفرعون ذي الأوتاد. وهذه القبائل والأخبار كانت معروفة لدى قريش، فعاد وثمود قبيلتان عربيتان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وبعض أهل العلم خاصة من المتأخرين ربما يرون أن المراد بذي الأوتاد أهرامات مصر التي بناها الفراعنة، وقد يقال غير هذا، والآية تحتمل أي شيء يدل على الشدة والعتو والاستكبار. وقد يقال أن المقصود تلكم الأوتاد التي كانت تضرب على جسد آسيا بنت مزاحم لما آمنت بنبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران. وفرعون ذي الأوتاد الذين تعود على الجميع، طغوا تجاوزوا. الله جل وعلا يقول: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى طغى الماء؟ السيل له مجرى معروف، ووادي ومجرى السيل ملك له. ما معنى طغى الماء؟ تجاوز السيل مجراه وذهب إلى أماكن ليست في مجراه، فتجاوز حده. فالطوفان في زمن نوح لما كان قد تجاوز كل مجرى ولم يعد سيلا مألوفا يمشي في مجاريه ويصب في منابعه، قال الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هنا قال الله جل وعلا: الذين، عائد على الجميع على الصحيح، الذين طغوا في البلاد، أي كل منهم طغى في بلاده. كيف طغى؟ حارب الله جل وعلا بالكفر والعناد وترك الطاعات والاستكبار ورد الرسل وتكذيبهم وعدم قبول الآيات، كما هو ظاهر محرف في موطنه من عاد إلى ثمود إلى فرعون: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. بينه الله جل وعلا في صور أخرى متفرقات، لكن هذا إجمال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فالفساد ما كانوا عليه من الشرك وسائر المعاصي. فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذا كناية كانت تستخدمها العرب في التعبير عن التعذيب بالصوت. وقد قال بعض أهل العلم إن أكثر تعذيبهم لمن تحتهم كان بالصوت، فأخبرهم الله جل وعلا بما هو فيه. لكن قد يكون هناك شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الآن عندما يعني نحيل إلى شيء أدنى فثمت شيء أعلى. فمثلا أنت كانوا مثلا يريدون أن يؤدبوا بالصوت، لكن إذا يريد أن يعاقبوا يقتلوا يستعملوا ماذا؟ السيف. السيف أشد إيلاما من الصوت. فكأن الصوت هنا في الآية والعلم عند الله إشعار بالعذاب الدنيوي، بالعذاب الذي وقع عليهم في الدنيا، لكن ذلك لا يعني المطاف، لا يعني النهاية في العذاب، وإنما وراء الصوت سيفا وهو النار، وإنما وراء السيف صوتا وهو النار. قد يقبل هذا، والعلم عند الله، لكن قد يعني يعان على هذا الفهم بأننا نرى مثلا أن بني أمية لما زال ملكهم وورثهم بنو العباس كان العباسيون يتتبعون أثار بني أمية ويقتلونهم. فكان ذات يوم أن كان هناك خليفة عباسي له معارف من بني أمية، لما علم أن ملك بني أمية تزال وأن الصدور سلمت وأن الأحوال تغيرت وأن ملك بني العباس استقر، دعا جمعا من بني أمية على طعامه إن صحت الرواية، على مائدة على أخوان، وعنده حرس وخدم وحشم وحوله. فقال له أحد الناس: لا يغرنك ما ترى من أناس، إن تحت الضلوع داء دوية، فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها أموية. لا يغرنك ما ترى من أناس، إن تحت الضلوع داء دوية، فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظهرها أموية. فعملت هذه فعملت هذان البيتان فيه أثرا عظيما، فيقال إنه قتلهم في نفس مجلسه على مائدته. أنا استل منها موضع الشاهد أنه قال له: فارفع الصوت وضع السيف. فكذلك والعلم عند الله، قال الله جل وعلا هنا: فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومعنى إن ربك لبالمرصاد الرصد التتبع والإحصاء، رصد كذا تتبعه وأحصاه ودونه. والمعنى أن لله جل وعلا ملائكة، وأن الله جل وعلا ما من عبد إلا وقد رصد له عمله. وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل أحد ممن غبر أو ممن بقي، كلهم أو كلنا يرصد عمله. إن ربك لبالمرصاد، هذا قيل في تفسير الآية وهو أوجه، وقيل التفسيرات أخر، لكنها كلها تنبئ عن عظمة الله جل وعلا وإحاطته تبارك وتعالى بأعمال خلقه. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.